بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. إما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم لما كان النسخ لاحقا للكتاب والسنة جميعا عقبناهما به، فما ذكره الغزالي عذرا في تقديمه على السنة غير مرضي والله أعلم. فأن يقول هنا إنه جعل النسخ بعد أن فرغ من الكلام على الكتاب وعلى السنة معا، ولم يذكر النسخ كما ذكره الغزالي عقب الكلام على القرآن وقبل الكلام على السنة، فإنما ذكره بعدهما جميعا. لماذا؟ قال لأنه لاحقا لهما، يعني لأن القرآن النسخ واقع فيه والسنة كذلك أيضا النسخ واقع فيها، فربما يكون في السنة أكثر مما هو في القرآن، ولذلك الأنسب كما فعلهما أن يذكر باب النسخ بعد الكلام على مباحث الكتاب والسنة. الغزالي ذكر أو جعل النسخ بعد الكتاب وقبل السنة وذكر سببين. السبب الأول قال أن النسخ أخص بالقرآن لإشكاله وغموضه بالنسبة إليه، هذا الأمر الأول، قال لأنه أخص بالقرآن فذكره بعده. الأمر الثاني قال لأن الكلام على السنة طويل وفيها مباحث كثيرة من الكلام على التواتر والآحاد وغير ذلك فيطول الكلام، فهنا المصنف استحسن لأنه قال وهذا غير مرضي، يعني كون الغزالي يقول إن الكلام على النسخ أخص بالقرآن فيقول هذا غير مرضي، فإن النسخ السنة كثير ومسألة طول المباحث ليست عذرا، فيذكر بعدها ليكون النسخ شاملا لنصوص الكتاب والسنة. ولذلك ما فعله المصنف هاهنا وكذلك أيضا كثير من الأصوليين من ذكر مبحث النسخ بعد القرآن والسنة هو أولى. صاحب الورقات هل ذكر النسخ بعد الكتاب والسنة أم بعد مباحث الكتاب؟ قالكم نسيتم العهد به قريب بعد مباحث الكتاب فقط، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالسنة ومباحث السنة، فالأحسن أن يذكر النسخ بعد الكتاب والسنة لأنه يدخل في لأنه واقع في الكتاب والسنة. طيب، ثم قال القول في النسخ، قال هو لغة الرفع والإزالة، يقال نسخت الشمس الظل يعني أزالت، والريح الأثر أي نسخت الريح الأثر يعني أزالته. قال وقد يراد به ما يشبه النقل نحو نسخت الكتاب يعني نقلته مع بقاء الأصل. قال واختلف في أيهما هو حقيقته، واختلف في أيهما هو حقيقة، والأظهر أنه في الرفع، يعني هل هو حقيقة في الإزالة النسخ، هل هو حقيقة في الإزالة المجاز في الرفع، أم أنه حقيقة في الرفع ومجاز في الإزالة، يعني لأنه يقول اختلف الحقيقة الآن النسخ هل هو هل معناه الرفع أو معناه الإزالة، فإذا كان معناه الرفع فهو حقيقة فيه مجاز في الإزالة والنقل. قال وقد يراد به ما يشبه النقل نحو نسخت الكتاب اختلف في أيهما هو حقيقة، والأظهر أنه في الرفع يعني حقيقة. قال وشرعا قالت المعتزلة يعني في تعريف هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، وانتقده المصنف بقوله وهو حد للناسخ لا للنسخ، لكنه يفهم منه. يقول التعريف للنسخ، وهؤلاء جاءوا بتعريف لماذا؟ للنسخ. هذا وجه. وجه آخر، ما معنى قولهم الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت؟ ليش ما قالوا الحكم الثابت؟ ليش جاءوا بكلمة مثل هذه؟ هذه مبنية على عقيدة عند المعتزلة، هذه الكلمة مبنية على اعتقاد عند المعتزلة، وهو أن الحكم عرض. قالوا والعرض لا يبقى في زمانين، لذلك عندهم مثلا كون الشيء يكون واجبا ما يبقى واجب من أول ما أوجبه الله إلى آخر الدهر، يبقى هكذا أو لا بد يتجدد كل زمن، وذلك الحكم واجب لكن يتجدد، لأن العرض عندهم لا يبقى في زمانين. هذا على كلامهم، وهو كلام غير صحيح. ولذلك قالوا الدال على أن مثل الحكم الثابت، على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل. لم يقولوا أن الحكم الثابت الأول زائل مثله، لأنه عندهم قد تجدد، يعني كان واجبا الزمن في قرن، ثم في القرن الثاني تجدد نفس الأيام، ثم في القرن والزمن الذي بعده تجدد، فهو الآن إزالة للحكم لمثل الحكم الأول، ليس الحكم الأول لأنه لم يبقى. الحكم عندهم لا يبقى عرض، والعرض لا يبقى في زمانين، ولذلك جاءوا مثل هذه الكلمة. قالوا في بمثل، قالوا قالت المعتزلة هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل، ولم يقولوا أن الحكم المتقدم زائل، قالوا مثله. لماذا؟ لأنه عندهم قد تجدد وزائل، ما بقي الحكم الأول، الثاني تجدد، والزمن الثالث تجدد، والزمن الرابع تجدد، وهكذا. واضح؟ طيب. قال وهو حد للناسخ لا للنسخ، يعني أن تعريفهم هذا للناسخ لأنهم قالوا هو الخطاب وليس للنسخ. قال لكن يفهم منه يعني لوجود التلازم بينهما بين النسخ والناسخ. قال وقيل التعريف الثاني رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، يعني رفع الحكم الثابت بخطاب ليخرج بهذا البراءة الأصلية وما كان على الأصل، لأنه لا يكون نسخا. يعني إذا كان الشيء على البراءة الأصلية وجاء الشرع بتحريمه ما يبقى إنه نسخ، وإنما حكم جديد. يعني الربا لم يكن حلالا من قبل، من قبل الشرع، حتى أن الحكم الشرعي لما جاء بتحريم الربا قلنا نسخ حكم الربا، بخلاف الخمر، فإن الخمر كان حلالا شرعا، لأن الله تعالى قال تتخذون ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فلذلك كان منسوخا، حصل النسخ. طيب. قال وقيل رفع الحكم الثابت، يعني الحكم هذا قد يكون واجبا، قد يكون استحبابا، قد يكون تحريما، قد يكون كراهة، قد يكون، المهم أنه حكم تكليفي. رفع هذا الحكم الثابت، الحكم السابق هذا الذي هو وجوب أو تحريم أو استحباب أو كراهة، إنما ثبت بدليل الذي يقوله بخطاب، فنسخ بخطاب، لكن الناسخ متراخ عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه. فالنهي كان بخطاب منه صلى الله عليه وسلم، ثم لما قال ألا فزوروه هذا خطاب جديد، هذا خطاب جديد، وغيرها من الأشياء المنسوخة، وهي كثير تصلح لبيان هذا. قال فالرافع أو فالرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا، لولا هذا الحكم الجديد الثابت بخطاب جديد لبقي الحكم الأول على ما هو. ما الذي ينسخه؟ ما الذي رفعه؟ قال فالرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا كرفع الإجارة بالفسخ، فإنه يغاير زواله بانقضاء مدتها، يغاير زوالها بانقضاء مدتها، يعني الإجارة ارتفعت بماذا؟ بانقضاء المدة أو بحصول فسخ، لكن هذا بخطاب جديد، فاختلف الأمر، يعني هذا ارتفع وهذا ارتفع، لكن هذا ارتفع بخطاب، وتلك إما بفسخ أو انتهاء المدة. قال فإنه يغير الزوال بانقضاء مدتها وبالخطاب المتقدم، يعني هو الآن يذكر يشرح التعريف. قال وبالخطاب المتقدم احترازا من زوال حكم النفي الأصلي إذ ليس بنسخ، شيء يكون على البراءة الأصلية ثم يأتي حكم لا يكون نسخا. قال وبخطاب احترازا من زوال الحكم بالموت، يعني إنسان مات زال الحكم المتعلق به لأنه مات. والجنون وجود عارض منع من توجه الحكم إليه. قال فليس بنسخ، يعني كون المجنون الآن لا يخاطب ما نقول نسخ الحكم في حق المجنون، لكن وجد المانع والعارض. قال واشتراط التراخي احترازا من زوال الحكم بمتصل كالشرط والاستثناء ونحوه، فإنه بيان لا نسخ، فإنه بيان لا نسخ، على أن النسخ عند المتقدمين أوسع من النسخ عند المتأخرين، فيعتبرون أن التخصيص نسخا، يعني عند المتقدمين أن التخصيص نوع من أنواع النسخ والتقييد نوع من أنواع النسخ. طيب قال والأجود أن يقال، يعني يقول التعريف المختار رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ عنه ليدخل ما ثبت بالخطاب أو ما قام مقامه من إشارة أو إقرار. عندكم فيهما فيهما، يعني يقول إذا قلنا بطريق شرعي ولم نقل بخطاب، قال ليشمل هذا الخطاب ويشمل ما كان مفهوما، يعني إباحته أو إيجابه أو استحبابه، قال أو ما قام مقامه من إشارة أو إقرار، فإنه إذا أقر على شيء ثم بعد ذلك منع منه فيكون هذا نسخا، فمع أنه ليس بخطاب، الأول لم يكن بخطاب إنما بإقرار. قال كذلك أيضا ما فهم بدلالة الإشارة. المهم أنه يقول إن كلمة بطريق شرعي أولى من القول بخطاب شرعي. قال والأجود أن يقال رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ عنه ليدخل ما ثبت بالخطاب أو ما قام مقامه من إشارة أو إقرار فيه. قال وأورد على تعريفه بالرفع أن الحكم إما ثابت فلا يرتفع أو غير ثابت فلا يحتاج إلى الرفع، يعني يقول الآن هناك اعتراضات على التعريف رفع الحكم الثابت إلى آخر. يقول هناك من اعترض وقال تعريفه بالرفع، يعني رفع الحكم، قال تعريفه بالرفع أن الحكم إما ثابت، يعني أنت الآن تقول ارتفع الحكم، قال الحكم الأول إما ثابت فلا يرتفع أو غير ثابت فلا يحتاج إلى الرفع. قال هذا الحكم السابق إن كان ثابتا كيف يرفعه ثابت، وإن كان غير ثابت فلا يحتاج إلى رفع. قال ولأن، يعني سيجيب على هذا، قال ولأن خطاب الله تعالى قديم فلا يرتفع. قال أنتم الآن تقولون رفع الحكم الثابت بخطاب خطاب سابق، قالوا هذا قديم كيف ارتفع وكلام الله تعالى قديم. طبعا هم عندهم أن يعني الكلام قديم ولا زال على ذلك، وعند أهل السنة أن كلام الله تعالى قديم النوع حادث الأحد. قالوا ولأن خطاب الله قديم فلا يرتفع، هذا الإرادة الثانية. الثالث ولأنه إن كان حسنا، يعني الحكم الأول، الحكم الأول الذي نسخ إن كان حسنا فرفعه قبيح، كيف يرفع كيف ينسخ الحسن، فحينئذ إذا رفع الحسن فكيف يكون ذلك سيكون قبيح. قال لأنه إن كان حسنا فرفعه قبيح وابن وجوب انقلاب الحسن قبيحا ويوجب انقلاب الحسن قبيحا، يعني يتحول الحسن إلى قبيح، فإذا كان حسنا كيف يرفع وهو حسن، فهذا الرفع قبيح، يعني رفع الحسن قبيح. ثم إذا ارتفع بشيء آخر مضاد له فالآخر قبيح. قال وإلا فابتداء شرعه أقبح، هذا كله مبني على كلام المعتزلة فيما يتعلق بالتحسين والتقبيح العقلي. قال لأنه يفضي ولأنه يفضي إلى أن يكون المنسوخ مرادا غير مراد. يعني أيضا من الإرادات أن على النص أنه يفضي إلى أن يكون مرادا غير مراد، يعني كونه أمر به الشرع أولا معناه أنه أراده، فإذا نسخ معناه أنه لم يرده. يعني الآن الشرع أوجب ثم يعني كان هذا الشيء حلالا ثم كان حراما، عند أن كان حلالا معناه أن الشرع أو أن الله تعالى أراده أن يكون حلالا، معناه أنه حرمه لم يرد أنه حلالا. يقول كيف يكون أراده حلالا ثم لم يرده؟ كيف يكون مراد ثم لا يكون مرادا؟ طيب مراد في وقت، طيب مراد في وقت آخر، يعني يكون مرادا في زمن هذا هو الأصلح للعباد وغير مراد في زمن آخر لأنه ليس الأصلح له في هذا الوقت. فهو يقول ولأنه يفضي إلى أن يكون المنسوخ مرادا أي قبل نسخه، غير مراد أي بعد نسخه، قبل النسخ كان مرادا ثم بعد أن رفع الحكم كان غير مراد. قال فيتناقض، يعني لا تناقض، لا يتوارد هذا على وقت واحد، لم يكن حلالا حراما في نفس الوقت حتى يكون تناقضا، كان حلالا من قبل ثم كان حراما ثم صار حراما، أو العكس كان حراما ثم بعد ذلك صار حلالا. قال ولأنه أي النسخ يوهم البدء وهو على الله تعالى محال، يعني يقول إن القول بالنسخ يوهم البدء، أنه بدا لله، بدا لله عز وجل أن هذا أن الأصلح أن هو حرم في الأول، فبدا له أن الأصلح ألا يكون حرام، كان واجبا ثم بدا له ألا يكون كذلك. ومعنى هذا أن الله عز وجل بدا له شيء كان خافيا عليه من قبل، لم يكن يعلم من قبل أن هذا هو الأصلح. وهذا لا شك، هذا كلام اليهود، ومن قال بقولهم من المعتزلة ومن جرى مجراهم الذين لا يقولون بالنسخ، فالنسخ ثابت شرعا جائز عقلا، النسخ ثابت شرعا وجائز عقلا، ولا يلزم عليه هذا الذي قالوا إنه يلزم على النسخ البدء، ولكن الله تعالى يشرع لعباده في كل زمان ما يناسبهم وما يكون فيه مصلحة لهم. فعلم الله عز وجل أنه يصلحهم في هذا الوقت هذا ويصلحهم في الوقت الذي بعده شيء آخر. الآن يجيب على هذه الإرادات، قال أجيب عن الأول، ما هو الأول؟ أنه قال وأرد على تعريفه بالرفع أن الحكم إما ثابت فلا يرتفع أو غير ثابت فلا يحتاج إلى الرفع. قال وأجيب عن الأول بأنه ثابت وارتفاعه بالناسخ مع إيش؟ مع إرادة الشارع أو بانتهاء مدته غير ممتنع قطعا، لأنه قال إما أن يكون ثابت فلا يرتفع، فيقول أجيب بأنه ثابت وهو كذلك. قال وارتفاعه بالناسخ، فيقول إذا كان ثابتا فلا يرتفع، كيف لا يرتفع؟ الشرع أثبته ثم رفعه، هو ثابت بالشرع ثم نسخه ورفعه الشرع، فلأنه قال إذا كان ثابتا فلا يرتفع وإذا كان غير ثابت فيعني حينئذ يعني هو مرتفع أصلا فلا يحتاج إلى رفع. فيقول هو ثابت أي أن الشرع حكم بحكم معين فهذا ثابت، ثم بعد ذلك نسخه بحكم جديد أو بخطاب جديد. قال أجيب عن الأول بأنه ثابت وارتفاعه بالناسخ مع إرادة الشرع الشارع، يعني أنه ارتفع بالناسخ الذي صدر من قبل الشرع، الله عز وجل أثبته ثم أراد رفعه بذلك الخطاب. قال أو بانتهاء مدة غير ممتنع قطعا، يعني كون النسخ أيضا يكون لأن المدة انتهت، كان هذا الأمر صالح للعباد في هذه المدة بعد أن كان صالحا لهم، جاء وقت آخر لا يصلح لهم الآن، انتهت المدة. فحينئذ هل انتهاء المدة، لأن البعض يعرف النسخ بأنه بيان انتهاء المدة، يعني هناك من يقول إن النسخ إذا جاء فإنه بيان لانتهاء مدة الشيء الأول، يقول نعم النتيجة واحدة، يعني كون هذا الآن منسوخ حينئذ إلى هذا الوقت كان يعمل به، الآن ما يعمل به، انتهت مدة العمل بذلك الشيء. كان هناك نهي عن زيارة القبور، كان الحكم والمن، الآن انتهى المن لما جاء الناسخ وصارت مشروعة. كانت المصادرة يجب على الواحد أن يصادر 10، ثم لما جاء النسخ أن الواحد يصادر 2 انتهى وقت المصادرة من 1 إلى 10. يقول وعن الثاني أي لأنه قال ولأن خطاب الله تعالى قديم فلا يرفع، قال وعن الثاني بأنه ساقط عنا على ما ذكرناه في تعريف الحكم وعلى القول بتعريفه بالخطاب أن المرتفع التعلق. يقول عن الثاني بأنه ساقط عنا على ما ذكرناه في تعريف الحكم وعلى القول بتعريفه بالخطاب القديم أن المرتفع التعلق، أو أن ما كان الإتيان به لازما للمكلف زال. يعني لما قال يعني أورد عليه لأن خطاب الله تعالى قديم فلا يرتفع، قال بأنه ساقط عنا على ما ذكرناه في تعريف الحكم وعلى القول بتعريفه بالخطاب القديم أن المرتفع التعلق. يعني هذا بناء على الكلام على يعني على غير عقيدة أهل السنة أن هذا الحكم الشرعي أو أن كلام الله تعالى قديم، فحينئذ ما الذي ارتفع من هذا القديم؟ يقول إنما الذي ارتفع هو التعلق، ما يتعلق به. أهل السنة يقولون كلام الله تعالى قديم الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، هذه الآحاد لما حكم الله عز وجل هنا بالوجوب ثم رفع الله عز وجل هذا الفرد وهذا النوع من الخطاب فلا إشكال، لا علاقة له بأنه يرتفع حكم كلام الله القديم، لأن كلام الله عندهم شيء واحد، كتلة واحدة وكمية واحدة، وأنه إذا عبر عنه بالعربية كان كذا، وإذا عبر عنه بالسريانية كان كذا كما تقوله الأشاعرة. والمعتزلة عندهم كلام الله تعالى قديم، والموجود هذا الذي هو القرآن مخلوق. فأهل السنة يقولون قديم النوع حادث الآحاد، والكلام الآن على الآحاد، من آحاد كلام الله تعالى أن حرم كذا، من آحاد كلامه أن أحل كذا، من آحاد كلامه أن أباح لعباده كذا، كره لهم كذا، استحب لهم كذا، ثم بعد ذلك يرفع هذا الحكم الذي هو من الآحاد، يرفعه الله عز وجل إذا شاء. وحينئذ إذا نسخه الله عز وجل كان قد أمر به، ثم بعد ذلك نهى عنه، كان قد نهى عنه ثم شرعه الله عز وجل، والله تعالى يحكم بما يريد ويفعل ما يشاء. وأما بالنسبة لنا يعني يكون تبع، إذا كان قد حكم الله عز وجل بالإيجاب يجب علينا أن نفعل، بالتحريم حرم علينا أن نفعل. قال أو أن ما كان الإتيان به لازما المكلف زال، يعني يجيب يقول أن الذي ارتفع أنه ما كان لازما لنا فيزول النسخ. قال وعن الثالث وهو قوله ولأنه إن كان حسنا فرفعه قبيح ويجب انقلاب الحسن قبيحا إلى آخره، قال أنه من فروع التحسين والتقبيح العقليين وهو ممنوع، يعني باعتبار أن هناك طرق طريقة المعتزلة أن التحسين والتقبيح مرده إلى العقل، والأشاعر أن التحسين والتقبيح مرده إلى الشرع فقط، إلى الشرع فقط، ولا يكون الشيء حسنا أو قبيحا قبل ورود الشرع، لأنهم تكلموا كما مر بنا من قبل الأشياء قبل ورود الشرع ما حكمها؟ المعتزلة يقولون العقل حسن أشياء وقبح أشياء، الأشاعر يقولون لا، قبل ورود الشرع إنما لم يكن لها حكم. طيب الشرك ما كان قبيحا ولو في العقل، الكذب لم يكن قبيحا، الظلم لم يكن قبيحا، قالوا مرد ذلك إلى الشرع فقط، ولا دخل العقل بالتحسين والتقبيح، فلا دخل العقل بالتحسين والتقبيح. أهل السنة يقولون بهذا وهذا، فالعقل يحسن ويقبح، لكن العبرة بماذا؟ العبرة بالشرع، والشرع إنما قبح ما قبحه العقل. لماذا؟ لا لأن العقل هو الأصل، لكن لأن العقل دليل قطعي والنقل دليل قطعي ولا يتعارض قطعيا. ولذلك ألف شيخ الإسلام كتابه المعروف دفع أو درع تعارض العقل والنقل، أو لو اسم آخر موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. فلذلك يقول لا يتعارض قطعيا. فهؤلاء الآن بنوا على هذا، على التحسين والتقبيح العقلي، فقالوا عند أن كان نظر الآن من هذه الجهة، إذا كان هذا الأمر واجبا من قبل ثم صار الآن حراما، معناه أنه كان من قبل حسن وصار الآن قبيحا. طيب الآن إذا كان هذا الأمر حسنا من قبل في هذا الزمن هو حسن، لما جاء زمان آخر لا يصلح لهم ذلك الحكم، الشرع نقلهم إلى شيء آخر، فهذا الحكم حسن في وقته وهذا الحكم حسن في وقته، هذا الحكم صالح في هذا صالح في هذا، فالشارع يراعي مصلحة المكلفين، ما هو الأصلح لهم تفضلا وامتنانا، لا كما يقول المعتزلة إنه يجب عليه فعل الأصلح. قالوا عن الثالث أنه من فروع التحسين والتقبيح العقليين وهو ممنوع، بل حسنه شرعي فيجوز وجوده في وقت دون وقت، فإذا انقلابه قبيحا ملتزما. يعني ما معنى هذا؟ يقول نعم ملتزم، يقول ملتزم بأنه الآن أنتم تقولون يعني إذا كان حسنا في ذلك الوقت إذا الآن صار قبيحا، قال نحن نلتزم، نقول كان حسنا في ذلك الوقت، الآن علم الله عز وجل أن الذي يصلح العباد كان محرما الآن صار مباحا، مثل زيارة القبور كانت ممنوعة ثم الآن صارت مشروعة، إذا لما كانت محرمة في الوقت الأول كان حسنا، طيب الآن منعهم من ذلك قبيح لأن الشرع قد أباح لهم ذلك. طيب لماذا كان حسنا من قبل؟ حتى يستقر ويتمكن التوحيد في قلوبهم، ما يتعلقون بالقبور يذهب إلى القبور، لكن لما استقر التوحيد ورسخ في قلوبهم يذهب لزيارة الموتى من أجل نفع الميت وينتفع الحي، الحي ينتفع بالزيارة والعظة والعبرة، والميت ينتفع بالدعاء، فيكون حينئذ الآن عند أن أباح الشرع زيارة القبور المنع من ذلك قبيح لأن الشرع قد أباحه. طيب هل كان قبيحا من قبل؟ الجواب لا، كان حسنا لأن الشرع راعى فيه المصلحة في ذلك الوقت. كانت إباحة الخمر في ذلك الوقت في أول الإسلام كان أمرا حسنا، ثم حرم الشرع ذلك، فصار ذلك الحسن في الزمن الأول قبيحا في هذا الزمن، لأن الشرع راعى مصلحة المكلفين سابقا ولاحقا في الزمن الحاضر والزمن المستقبل. قال والتناقض مندفع، لما جاب على الكلام الذي بعده، قال والتناقض مندفع بأن الإرادة تتعلقت بوجوده قبل النسخ وبعدمه بعده، يعني أن التناقض إنما يكون مع اتحاد وقت التعلق، أن التناقض إنما يكون مع اتحاد وقت التعلق، أما إرادة وجود الشيء وعدمه في وقتين فلا تناقض فيه، أراده أولا ولم يريده الآن لا تناقض، كان مرادا سابقا الآن غير مراد فلا تناقض، التناقض عند أن يكون مرادا وغير مراد في وقت واحد أو في زمن واحد. قال مندفع بأن الإرادة تتعلقت بوجوده قبل النسخ وبعدمه بعده، الجواب الأخير أن الإرادة الأخير، قال والبداء غير لازم للقطع بكمال علم الله تعالى، يعني أن القول بالبداء ينافي كمال علم الله لأنه يستلزم الجهل المحض، لأنه ظهور الشيء بعد أن كان خفيا، وهذا ممتنع في حق الله عز وجل، فإن الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال بل علم المصلحة فيه، بل علم المصلحة فيه، بل علم المصلحة فيه تارة فأثبته، والمفسدة تارة فنفاه، يعني كان من قبل يصلح فأثبته، وفي وقت آخر صار انتقل العباد إلى مرحلة أخرى فعلم أن المصلحة في المن فمنعه. قال رعاية للأصلح تفضلا منه لا وجودا، يريد هذا أن يربع المعتزل أن رعاية الله عز وجل لما يصلح العباد في كل زمان وفي كل مكان أن هذا تفضلا منه وامتنانا. قال أو يعني يقول إن النسخ هنا كان من باب رعاية مصالح العباد أن الله تعالى حكم بحكم في زمن ثم نسخه وصار الحكم يختلف في زمن آخر، قال إن الله تعالى فعل ذلك مراعاة لمصالح عباده، فهذا يصلح لهم في زمان ولا يصلح لهم في زمان. جواب آخر، وهذا الثاني جواب الأشاعرة، يقولون إن الله تعالى فعل ذلك امتحانا للمكلفين، النسخ والتغيير والتبديل امتحان المكلفين، لا معنى أن يكون هذا وهذا، علم الله تعالى أن هذا هو الأصلح لهم فكذلك يمتحن، يمتحن الله عز وجل عباده. قال أو امتحان المكلفين بامتثال الأوامر والنواهي، يعني خصوصا إذا كانوا منهيين ثم أمروا، مأمورين ثم نهوا، كان شيء حلالا ثم حرم أو حراما ثم أحله الله عز وجل. طيب قال ثم هنا مسائل، الأولى وقع النزاع في جواز النسخ عقلا وشرعا، قال وفي وقوعه، يعني هل هو جائز شرعا وعقلا وهل هو واقع ممكن؟ قال والكل ثابت، يعني هو جائز عقلا وواقع شرعا، جائز شرعا وعقلا وواقع أيضا شرعا. قال والكل ثابت. أما جواز دوران الحكم مع المصالح وجودا وعدما كغذاء المريض، ما هي؟ هذا هو يعني. طيب أعد علي، أما جواز طيب أما الجواز العقلي خلافا الذين عنده يصلح لبعض اليهود فدليله ما سبق من جواز دوران الحكم عن مصالح. طيب يقول أما الجواز العقلي خلافا لبعض اليهود، يعني أنه جائز عقلا خلافا لبعض اليهود الذين يقولون أنه يلزم منه البدن، قال فدليله ما سبق من جواز دوران الحكم مع المصالح وجودا وعدما كإذاء المريض، يعني أن المريض قبل مرضه يصلح له نوع من أنواع الطعام، إذا مرض أنواع من الطعام تقتله، فلذلك يقول له الطبيب امتنع عن الطعام الفلاني والفلاني والفلاني في حال المرض وإذا كان في فترة النقاهة. أنت الآن مريض لا يناسبك أن تتغذى بهذه الأغذية، لا تصلح لك، قال هذا أمر عقلي، يعني الآن كان يأكل هذه الأطعمة منع منها، لماذا منع منها؟ لمصلحته، منعه الطبيب لأنه مريض لمصلحته من تناول أغذية معينة ففي ذلك الوقت، فإذا عوفي اختلف الأمر. قال أما الجواز العقلي فلا خلاف لبعض اليهود فدليله ما سبق من جواز دوران الحكم مع المصالح وجودا وعدما، فالله عز وجل أباح لعباده أشياء لأنها تصلح لهم في هذا الوقت ومنعهم من أشياء لا تصلح لهم في هذا الوقت. قالوا مثل هذا الطبيب عند أن يقول لك كل هذه الأطعمة إذا مرضت لا تأكلها، يعني هذا من الناحية العقلية. قال أما وأيضا الوقوع لازم للجواز، أن كونه واقع إذن جائز، وقد حرم نكاح الأخوات بعد جوازه في شرع آدم، كان في شريعة آدم الذين يقولون يعني بعدم وقوع النسخ الذين يردون وقوع النسخ ويقولون لم يقع، قال يرد عليهم أن الملل كل الملل متفقة على أنه كان في أيام آدم عليه السلام يجوز أن يتزوج الأخ بأخته إذا اختلفت البطنان، يعني تلد حواء ذكرا وأنثى ثم في السنة الثانية تلد ذكران وأنثى. الذكر الذي من البطن الأول يتزوج بالأنثى من البطن الثاني، والذكر من البطن الثاني يتزوج بالأنثى من البطن الأول. هم إخوة جميعا، لكن لن يحفظ النسل الإنسان إلا بهذا. فلما انتشرت الذرية منع الله عز وجل الزواج بين الأخوات، فكان ذلك جائزا. وهذا باتفاق اليهود والنصارى واتفاق المسلمين وغيره. قال وقد حرم نكاح الأخوات بعد جوازه في شرع آدم، والجمع بين الأختين بعد جوازه في شرع يعقوب. كان يجوز الجمع في شرع يعقوب بين الأختين، يجمع بين يتزوج بأختين، إما شقيقتين أو أختين لأب أو أختين لأم، المهم كان جائزا. ثم نسخ، وهم يقرون بهذا، يعني طائفة من اليهود يقولون بعدم النسخ، يقولون لا نسخ، فهذا لازم لهم ما يتعلق بشريعة آدم، هم يقرون بهذا، فكيف يقولون بعدم النسخ؟ كذلك أيضا ما كان في شريعة يعقوب. قال وقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا طيبات أحلت لهم، وهو حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، قال وهو حقيقة النسخ، يعني كانت هناك طيبات حلال عليهم فحرمها الله عليهم، قال هذا هو النسخ، يكون شيء حراما ثم يحله الله عز وجل، أو يكون حلالا ثم يحرمه الله. قال فهذا رد على هؤلاء الذين يقولون الذين ينكرون النسخ. قال وأما الشرعي أي الدليل الشرعي على النسخ في ديننا، فقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، فأثبت الله تعالى النسخ. قال وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، وهذا هو النسخ. قال ونسخ الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشر، المرأة كانت من قبل إذا مات زوجها بقيت كم حولا كاملا، فنسخ ذلك إلى أربعة أشهر وعشر. قال والوصية للوالدين بآية الميراث، هذا أيضا من الأدلة الشرعية على النسخ. قال وخالف أبو مسلم وهو الأصفهاني، يعني قال لا نسخ. لماذا؟ قال لقوله تعالى لا يأتيه الباطل والنسخ إبطال وليس بشيء. قال النسخ لا يكون. لماذا؟ قال لأن الله تعالى قال في القرآن لا يأتيه الباطل، فكيف تجيب على هذه الآية السابقة؟ فقال لأن النسخ إبطال. طيب أجاب عنه وقال النسخ إبطال وليس باطلا، القرآن ليس فيه باطل، وأما الإبطال ففيه إبطال، إبطال الحكم السابق، فرق بين الباطل وبين الإبطال. قال والنسخ إبطال وليس والنسخ إبطال، يعني هذا كلام أبي مسلم انتهى بقوله والنسخ إبطال. أجاب عنه وقال وليس بشيء، إذ المراد لا يلحقه الكذب، ثم الباطل غير الإبطال، يقول الباطل غير الإبطال، ويقول أيضا يعني المراد لا يلحقه الكذب، لا يأتي الباطل أي لا يلحقه الكذب. قال المراد لا يأتي الباطل أي لا يلحقه الكذب، فكله صدق وعدل. ثم قال الباطل غير الإبطال، فالله عز وجل قال لا يأتي الباطل بما قال ليس فيه إبطال، والنسخ إبطال. طيب